بألف صلاة فيما سواه من المساجد. وأما باعتبار الجنس فإن الفرائض أفضل من النوافل، الفرائض أفضل من النوافل. قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأما باعتبار النوع فالصلاة أفضل من الصيام، والصدقة خير من الحج، وهكذا. وأما باعتبار الكيفية فصلاة بخشوع خير من صلاة بغير خشوع، وصلاة يتشبه فيها المرء برسول الله صلى الله عليه وسلم خير من صلاة يقتصر صاحبها على الشروط والأركان وحدها. وأما باعتبار العامل فإن الصحابة رضوان الله عليهم لا يبلغ أحد شأوهم ولا يلحق مقامهم. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم القربات وأفضل الأعمال وخير الأفعال أن يجتهد المرء في بر والديه بالإحسان إليهما والشفقة عليهما والسعي في مصالحهما والقيام على شؤونهما بأن يطيع أمرهما وأن يعظم شأنهما وأن يجتهد في تلبية حوائجهما. هذا العمل صالح قد اتفقت عليه الشرائع. يقول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. حكى ربنا عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كيف كان برهم بآبائهم وأمهاتهم، كيف كان إحسانهم إليهم، كيف كان حرصهم على هدايتهم. هذا الخليل عليه السلام يدعو أباه إلى الله، يذكره بعبادة الله، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. وقد كان أبوه قاسيا غليظا لا ينفذ الهدى إلى قلبه ولا تؤثر الموعظة في نفسه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذا يحيى بن زكريا على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، يقول الله في الثناء عليه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وحين تكلم المسيح في المهد قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيها المسلمون عباد الله، بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من اليمن جاء فأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قد هجرت الشرك وبقي الجهاد؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أحي أبواك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: هل أذنا لك في الجهاد؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. والحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتتب في غزوة من الغزوات وأخبره أن أمه غير راضية، قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع وقابل الله في برها وأنت حاج معتمر مجاهد، لك أجر الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله. بر الوالدين أيها المسلمون عباد الله هو سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، فمن خيره في الدنيا أن الله عز وجل يهيئ للبار ذرية صالحة تبره، تقوم عليه، تتولى أمره. قال عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. الله جل جلاله كافأ الخليل عليه السلام لما بر أباه، هيأ له ذلك الولد الصالح إسماعيل عليه السلام الذي كان له سامعا مطيعا مؤدبا تقيا مهذبا حفيا، حتى في حال القتل لما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا بره بأبيه، من بر أباه بره أبناؤه، ومن عق والديه عقه أبناؤه، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. أيها المسلمون عباد الله، من حسنة البر وفعله أن الله عز وجل يبارك في العمر ويبارك في العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. الذي يريد أن يبارك الله له في عمره عليه أن يبر والديه وأن يحسن إليهما. ومن ثمرة البر أيها المسلمون عباد الله أن يعيش هذا البار مطمئن النفس قرير العين، قد أرضى ربه الذي قرن حقه بحق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا أيها المسلمون، يا معشر الشباب، يا معشر الشيوخ، يا أيها الرجال، يا أيها النساء، اعلموا أن بر الوالدين ليس قاصرا على حياتهما، بل برهما في الحياة وبعد الممات. لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ ذكر له عليه الصلاة والسلام أمورا خمسة. قال له: الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذا حق الوالدين علينا، أن ندعو لهما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أن نستغفر لهما: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أن نكرم أصدقاءهما، أن نصل أرحامهما، أن ننفذ عهدهما أي وصيتهما. من فعل ذلك فقد بر أبويه في حياتهما وبعد مماتهما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا بر أمهاتنا وآبائنا في الحياة وبعد الممات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أن من أعظم البر أن يجتهد الولد الصالح في سوق الحسنات إلى أبويه بعد موتهما بالدعاء لهما والترحم عليهما والصدقة عنهما وإيقاف الأوقاف ليجري عليهما ثوابها إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خلال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف وإجراء نهل وحفر البئر أو إجراء نهر وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر وبيت لابن السبيل بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا المسجد المبارك الذي نسر ونحتفي بافتتاحه في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة آخر جمعة من شهر الله الحرام شهر ذي القعدة بناه أبناء المرحوم علي محمد بنقلة إجراء للثواب على والدهم وسوقا للخير إليه بعد موته بعدما وفقهم الله عز وجل لبناء مسجد آخر لوالدتهم بدأوا بالوالدة قبل الوالد لأن حقها في البر آكد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك قال علماؤنا لأن الأم قد انفردت بثلاثة متاعب ما شاركها الأب فيها متاعب الحمل ومتاعب الوضع ومتاعب التربية من رضاعة وغيرها فكان للأم ثلاثة أرباع الحق وللأب ربع واحد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على هذه النعمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فيا أهل هذا الحي قد هيأ الله لكم هذه العمارة الحسية وهذا البناء الفسيح ما بقي عليكم إلا أن تعمروه عمارة معنوية بإقام الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن وتعميره بحلق العلم ومجالس الذكر قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يا مسلمون إني لأحث كل رجل مسلم وكل امرأة مسلمة ممن بسط الله أيديهم ووسع عليهم وآتاهم من خزائن رحمته بأن يجتهدوا في بر آبائهم وأمهاتهم